ولا تحلف ولا تبادر بالحلف إلا عند الضرورة. فإذا قدر أنك حلفت وحنثت فبادر للكفارة، فإذا كفرتها فهذا من حفظ اليمين. فحفظ اليمين قال العلماء رحمهم الله حفظ اليمين من طريقين: الأول أنك تحرص أنك ما تحلف، والثاني إذا حلفت فأنت تكفر، إذا حنثت فأنت تكفر، فهذا من حفظها. من حفظها أنك ما تسرع وتتوقف عن الأيمان، ولو قدر أنك فعلت وحنثت فأنت تكفرها، فتكفارتها من حفظ اليمين. نعم. السائل يقول: عندما أقوم بالتسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المفروضة وكذلك في الطواف وغير ذلك من السنن التي بها أعداد محددة، فإنني أزيد عليها لأنني أنسى العدد فأحتاط بالزيادة، فهل في ذلك شيء؟ لا، ما في شيء، هذا كله ذكر، والذكر ذكر الله من أفضل الأعمال، وكل ما أكثرت منه فهو طيب، إلا أنك تأكد من الأشياء اللي حددها الرسول، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: من قال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، قالها 10 مرات فكأنما أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. هذا محدد، تأكد أنك جبت 10، وما زاد ما يضرك، زيادة خير. كذلك التسبيح: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، إذا قلتها 33 مرة وهي 3 في 33 99، وقلت تماما 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، دبر كل صلاة من صلواتك 5 غفرت من قالها غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. أنت تتأكد أنك جبتها 99 هذه، فإذا تأكدت من هذا وأردت أن تزيد على هذا من فهذا من أفضل الأعمال، لأن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، يأمرنا الله سبحانه وتعالى بهذا. والله عز وجل يقول: اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، فإذا ذكرت الله الله سبحانه وتعالى يذكرك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ، أي في جماعة، في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فهذا من أفضل الأعمال الذكر: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ولذكر الله أكبر. فالذكر من أفضل الأعمال، فإذا مثلا أتيت بالذكر المحدد أدبار الصلوات وزدت على ذلك إما من باب الاحتياط أو بعد ما تيقنت أردت أن تزيد من التسبيح فلا حد له، وهذا من أفضل الأعمال. نعم. لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام رجل قال: دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فكثرة الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، هذه من أفضل الأعمال، وهي من أسهل الأعمال، وكل إنسان يستطيعه، كل إنسان يستطيعه، لا ليست صعبة في الحفظ ولا تحتاج لك تحمل. تذكر الله وانت لو أنت منتم على طهارة، النبي كان يذكر الله على كل أحيانه ولو ما هو على طهارة، فهو لا يحتاج لك إلى وضوء، ولا يحتاج لك أنك تروح المسجد، ولا يحتاج لك إلى شيء أبد، وأنت ذاهب أو ماشي أو في طريقك أو في عملك، وأنت في عملك إن كان عملك كتابة أو إن كان عملك هندسة أو إن كانت تسوق أو كان كذا، بلسانك هذا ذكر الله، تذكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا من أفضل الأعمال ومن أسهلها. والسهولة في هذا يعني تيسر لك عمل الشيء، كما جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أي تكلف؟ ما تكلف شيء، وانت ماشي وانت ذاهب وانت في الطريق وانت تقود سيارك ولا وانت تشتغل في عملك، وإلا في أي مكان من ذات تأتي بهذا الذكر، وهذا من أفضل الأعمال ومن أسهل الأعمال، فينبغي للمسلم أن يستزيد من الأعمال الصالحات من مثل هذا. نعم. السائل يقول: ذكرتم أمس بأن الهدي بأنه لا يذبح ولا يوزع إلا في مكة، فكيف وإن الهدي يوزع خارج مكة، فإن بعض الحجاج يعطون أموالهم للبنوك وهي تقوم بشرائها وذبحها وتوزيعها خارج المملكة؟ هذا إذا كان المراد توزيعه في مكة إذا كان في حاجة، أما إذا فضل عن حاجتهم ولا يحتاجون إليه فلا بأس أن يوزع خارجه، إنما الذبح لابد منه، أما التوزيع ما يجوز أن يؤخذ من بين يدي المساكين اللي بالحرم ويعطى ناس خارج الحرم، لكن إذا كان الشيء كثير وفي مساكين الحرم أخذوا نصيبهم فالباقي كونه يوزع عن الفقراء والمساكين خارج أفضل من كونه مثلا يذهب سدى أو يدفن بالتراب أو كذا وكذا، أما أن تؤخذ من بين أيديهم وهم محتاجين فهذا لا، هي لهم لمساكين الحرم، لكن اللي يستغنون عنه هذا لا في بأس أنه ينقل إلى أمكنة أخرى من المساكين. نعم. السائل يقول: هل يجب على المرأة المحرمة، ولأنك مثلا حتى لو مثلا ذبحتها النسك يجب ذبحه في مكة ويجب توزيعه في مكة، ثم أخذه مثلا أعطيته إنسان في مكة أخاه صلحه ويبسه ونشفه وكذا وخرج ذهب إلى المدينة ولا ذهب إلى الرياض ولا ذهب إلى الطائف ولا ما مكان، وهو ما يخالف ويأكله بأي مكان أن يكون، المهم أنك تعطيه إياه في مكة وهو يروح ويذهب، فأنت إذا سلمت مثلا هذا أهل مكة أخذوا نصيبهم وبقي شيء يخاف عليه من التلف ويخشى من الهلاك، وأخذوا مثلا أناس أمنا وثقات يوصلونه إلى الفقراء والمساكين، فكأنه وقع في يد المساكين لأن هؤلاء وكلاءهم، وهم هذا وكلاء ويدفعون وكذا ما في بس، لكن بس ما يحصل نقص على من في الحرم. نعم. السائل يقول: هل يجب على المرأة المحرمة تغطية الوجه أثناء الطواف والسعي؟ تغطية الوجه بالنسبة للمحرم ما يجوز، المرأة منهية أن تغطي وجهها، إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، لا بد تكشف وجهها، لكن إذا كان عندها أجانب يجب تغطي وجهها ولو كانت محرمة، لأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عرفتنا الحكم وكانت تكشف وجهها، لكن تقول إذا حاذانا الرجال ألقينا الجلباب على وجهنا، فهم ألقوا الجلباب كذا إذا حاذى الرجال، فالمرأة التي مثلا تقضي عمرتها تطوف بالبيت ولا تسعى أمامها الأجانب كثير، فينبغي أن تغطي وجهها من أجل ما ينظر إلى الأجانب، لأن الصحيح ورأي طائفة من العلماء أن وجه المرأة عورة وأنه يجب أن تستره، وإن كان في خلاف بين العلماء رحمهم الله، فالحاصل أنها إذا كانت في سيارتها ما حد يراها أو في خيمتها ما يراها أو في بيتها ولا ترى وهي محرمة يجب كشف وجهها، أما إذا خرجت إلى الحرم والأجانب ينظرون إليها فيجب عليها تغطية الوجه كما كانت أم المؤمنين ومن معها من النساء يفعلن ذلك رضي الله عنه. السائل يقول: امرأة قدمت لأداء مناسك العمرة وبعد انتهاء العمرة حاضت، وهل يلزمها الوداع؟ يعني خلصت عمرتها، لا ما يلزمها الوداع، لأنه جاء في الحديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طواف حج أو عمرة، آخر إذا أخذ حجه أو أخذ عمرته وأراد يسافر فعند آخر عمله بالسفر يطوف 7 أشواط هذا طواف الوداع، لكن جاء في آخر الحديث إلا أنه خفف عن الحائض، فالمرأة الحائض ليس عليها وداع، لأن المرأة الحائض لا يجوز أن تدخل الحرم، فإذا هذا خفف عنها ما يلزمه أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف ثم تسافر، لا ما دامت حائض يعفى عنها ولا يلزمها طواف الوداع. نعم. السائل يقول: ما هي تحية المسجد الحرام وما هو الأفضل؟ تحية المسجد الحرام ما يخلو الداخل من حالتين، إذا دخل للمسجد الحرام إما أن يدخل ويريد الطواف وإما أن يدخل ولا يريد الطواف، يريد يصلي أو يجلس يقرأ أو يحضر مجلس ذكر أو ينتظر الصلاة، ما نيته الطواف. فمن دخل البيت يريد الطواف فلا يبدع على الطواف ولا يركع ركعتين طواف المسجد تحية المسجد الطواف. إذا كنت داخل تريد الطواف فأنت تطوف ولا تصلي ركعتين إلا بعد ما تكمل السبعة الأشواط تركع الركعتين. فإن كنت دخلت للحرم من أجل أنك مثلا تصلي ما يتيسر، أو من أجل الفريضة أنها قد قربت، أو من أجل أنك تحضر الدرس أو أمر من الأمور، فهذا إذا دخلت لا تجلس حتى تصلي ركعتين، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن ما يقول العلماء أن تحية المسجد الحرام الطواف تحيته لمن دخل قادم، أول قادم، أول ما قد يقدم محرم، ما يتشاغل بغير عمرته، من حيث يدخل يذهب إلى المطاف ويطوف ويسعى ويكمل عمرته، ما يروح يتشاغل بشيء ثاني. فتحيته الطواف، ما تحتاج أنك تصلي ركعتين، اقصد الطواف على طول. أما إذا ما أردت الطواف فهو كغيره تركع ركعتين. السائل يقول: هل يجوز للحاج إتمام الرباعية في منى أيام التشريق، وأيهما أفضل، الإتمام أم التقصير؟ الإتمام، إتمام الصلاة. الإتمام في بالنسبة للمشاعر في منى، في عرفات، في مزدلفة، الأفضل القصر، سواء كان الحاج من أهل مكة أو من غير أهل مكة، أو مسافر أو غير مسافر، الأفضل أنه في هذه الأيام يقصر الصلاة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في منى، وقد خرج في اليوم الثامن أهل مكة وصلى بهم عليه الصلاة والسلام، يصلي كل وقت في وقتها وهو يرى الحجاج من مكة، ولم يقل لأحد منهم أتموا يا أهل مكة، فكان يركع ركعتين، يصلي ركعتين ويسلم، ولا أمر أحد أن يتم وهو يعرف أنها المكة معه. ثم في عرفات صلى بهم الظهر، صلى بهم العصر، وقصرهما، قصر الظهر وقصر العصر، ولا معه أهل مكة، ولا قال أتموا يا أهل مكة. ثم في مزدلفة نفس الشيء، صلى المغرب وصلى العشاء وقصرها، قصر العشاء، ولم يقل أتموا يا أهل مكة. فلذلك الصحيح من أقوال العلماء أن من في منى وفي عرفات وفي مزدلفة الأفضل في حقهم قصر الصلاة اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء يقولون لا، هذا ما هو بسفر، فاللي من أهل مكة أو جاء من بعيد لكن جلس في مكة فترة فهؤلاء يتمون الصلاة. لكن هذا هو الأصوب، هو القصر لإصابة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، لما فتح مكة وجاء للحرم وحضرت الصلاة وصلى بالناس عليه الصلاة والسلام، وصلى معه من كان معه من الصحابة، وصلى معه من كان من المؤمنين في مكة ومن دخل في الإسلام، صلوا معه. فلما سلم صلى الله عليه الصلاة والسلام قال لأهل أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، قال نحن مسافرون، اللي هو الصحابة اللي معه، قال لأهل مكة كملوا ركعتين، حنا مسافرين نصلي ركعتين فقط نقصر، وأنتم مقيمون فتصلون أربع ركعات. قال لهم في لما صلى بهم في الحرم أتموا يا أهل مكة، في منى أهل مكة يشوفهم معه ما قال أتموا، في عرفات ما قال أتموا يا أهل مكة، في المزدلفة ما قال أتموا يا أهل مكة. هذا دليل، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ولا يجوز تأخير البيان عنه، ما يجوز أنه يرى الخطأ والخلل ويسكت عليه، لا يمكن أن يسكت عليه صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول العلماء لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالنبي حجة الوداع، وغلب على ظنه عليه الصلاة والسلام، أو ربما إنه عنده علم أن هذه آخر حجة له، ولا قال أتموا يا أهل مكة وبعرفة ولا في منى. فلذلك كان الصحيح من أقوال العلماء هو القصر في منى وفي عرفات وفي مزدلفة أيام الحج. نعم. السائل يقول ابتدعت السعي من المروة. يصبر، أظنه سؤاله في شقين، شوف سؤاله، تركنا واحد. وأيهما أفضل، الإتمام أم القصر؟ أي بس بس هنا، هل يجوز للحاج إتمام الرباعية في منى أيام التشريق؟ وأيهما أفضل، الإتمام أم القصر؟ بس بس خلاص جنا الجواب جاء. نعم، فالأفضل هو القصر. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول ابتدأت السعي بين من المروة وليس من الصفا، وأتممت سعي 7 أشواط ثم قصرت شعري، فهل علي شيء؟ ابتدأ من المروة انتهى الصفا إلى الصفا وكمل 7، ما صح سعيك، لأنك ابتدائك من الشوط الأول الذي ابتديته من المروة إلى الصفا ما صح، لابد أن تبدأ من الصفا أولا وتكمل 7. لكن لو أنك ذكرت في الحين أو ذكرت ثم زودت واحد ابتديته مثلا من الصفا وكملته، نعم تم، ما يضرك الشوط الأول هذا كان لك ما له قيمة، لكن أنت الآن أصبحت ما سعيت إلا 6 ولا بد من 7، معناه أنه ما صحت عمرتك، وإذا كنت حلقت أو قصرت فقد أخطأت بهذا، لكنه خطأ ما هو متعمد، معفو عنه إن شاء الله، ولا عليك شيء إلا أنك تعيد السعي، تبدأ من الصفا وتكمل 7 أشواط بحيث أنك تنتهي بالمروة، هذا هو الواجب. ولأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فذكر الله الصفا قبل، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه طوه بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. ثم فسر لنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما طاف وذهب إلى المسعى واقترب من الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وفي لفظ ابدأوا يعني أصحابه ابدأوا بما بدأ الله به وهو الصفا، فلا يجوز البدء من المروة، فلو بديت من المروة ووصلت الصفا هذا ما يحسب، لكن لما انك رجعت من الصفا الى المروة هذا يحسب لك ويصير هو اول شوط، يصير هو اول شوط لك. لكن انت اذا كان انك ما جبت زود واحد بس كتبت 7 والسابع هو الأول اللي ابتديته من المروة، معنى هو أنك تعيد السعي الآن كامل وعمرك إن شاء الله صحيحة، وتقصر ثانية، لأن تقصيرك الأول خطأ، فبعد ما تكمل السعي تقصر مرة ثانية. نعم. السائل يقول هل يفهم من جواز السبق على الخيل جواز المراهنة على المسابقات التي تقام للخيل؟ شلون ما فهمت؟ مسابقات؟ اي نعم. يقول هل يفهم من جواز السبق السبق بالتحريك، نعم، على الخيل جواز المراهنة على المسابقات التي تقام للخيل؟ لا ما يجوز، يعني كأنه يقصد إذا انطلقت الخيل مثلا 3 أو 4 تتسابق، كل شخص من اللي يشاهدونه يقول أنا أقول يسبق الحصان الأصفر، هذا يقول لا يسبق الحصان مثلا الأدهم، أو هذا مثلا يقول لا أنا أقول يسبق الحصان الأشهب، أو يقول يسبق مثلا الحصان الكوميت، يعني كل واحد قال تراهن، هذا ما يجوز، أنت تقول يسبق ذا وأنا أقول يسبق هذا، هذه مراهنة، وهذا من باب الأشياء التي لا تجوز، لأنها نوع من أنواع القمار، هذه مقامرة، مهما قولك هذا ما هو مبني على شيء، بس مجرد حدس منك، فهذا لا يجوز، لا يجوز أخذ الرهن عليه، لا يجوز بعوض، لكن كانوا يقولون مثلا لا أنا أقول هذا ويقول هذا يسبق هذا صار على قولي ولا صار على قولك بدون عوض، هذا لا بس، هذا من جملة حديث الناس، لكن إذا كان بعوض فلا يجوز. أنا السائل يقول رجل أما الناس للصلاة واعتقد أنه على وضوء ثم تذكر بعد الركعة الأولى أنه لم يكن على وضوء وأكمل الصلاة حتى لا يكون هناك إحراج له، ما حكم صلاة المأمومين لأنه بعد ذلك أعاد صلاته؟ إذا فعل هذا أمر عظيم والعياذ بالله، هذا أمر خطير، إنه يصلي وهو يعلم حدث نفسه، هذا فيه إثم كبير، هذا مخالفة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. والله يقول لا، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قال إذا فعل ذلك متعمدا فإنه يكفر لأنه مستهزئ بالله وبكتابه، لكن الصحيح أنه ما يصل إلى هذه الدرجة إلا أنه آثم، لأنه ما يتعمد الاستهزاء لكنه حمله عليه إما الحياة وإلا أمر آخر، لكن هذا أمر عظيم ولا يجوز له. من حيث يذكر وهو إمام يجب عليه أن يتأخر ويخلي واحد يصلي بداله، يجب عليه وجوب ولا يجوز يمضي بها، حتى ولو كان واحد سواء إمام أو مأموم أو منفرد، إذا تذكر أنه ما هو على طهارة وجب عليه أن ينفلت عن الصلاة، ما يجوز أن يستمر بالصلاة وهو يعرف حدث نفسه، هذا يأثم فيه إثم عظيم، لا ما يجوز. لكن في هذه القصة الواقعة التي ذكرها السائل، هذا ما صحت صلاته ولا صلاة من خلفه، فيجب عليه أن يعيد الصلاة ويستغفر الله ويتوب إليه من فعله، ويخبر المأمومين أنه صلى بهم عليه أنهم يعيدون صلاتهم، لأنه لو أنه ناسي وصلى بدون وضوء ولا ذكر إلا بعد السلام، نعم المأمومين صحت صلاتهم لأنه معذور وهم على طهارة وهم معذور، فالمؤمن تصح صلاة، لكن هو بعد ما تذكر بعد السلام تذكر أنه ما على وضوء يعيد صلاته ولا شيء عليه، لكن إذا ذكر في الصلاة لا يجوز العياذ بالله أن يقضي فيها أبدا، هذا أمر خطير وأمر محرم وفي إثم عظيم، ومثل ما نبهنا أن بعض العلماء يشدد فيها مرة شيء عظيم. فالمقصود أنه يجب عليه في هذه الحالة أن يخبر المأمومين أننا صلينا وقت كذا في يوم كذا وترى صلاتنا ما صحت، أعيدوا صلاتكم، يعيدونه واحد، وهو أدنى بد من الإعادة ولا بد من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار والعزم على أن لا يعود إلى مثل هذا الشيء. نعم. السائل يقول: فهل طلوع الشمس من المغرب يكون طلوعها على شرار الخلق؟ نعم، هو الغالب، هو الغالب، لأنه في ذلك الوقت لا تقبل التوبة، لأن هذه طلوع الشمس من مغربها أحد العلامات العظام، العلامات الكبيرة على قيام الساعة، طلوع شمس الأفق من دبوري من المغرب، هذه من علامات الساعة العظام، أن الساعة قد اقتربت، فإذا طلعت الشمس من المغرب انقطعت التوبة، ما يقبل من أحد توبة، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فهذه الآيات العظام أما قبله فهي تقبل التوبة ممن تاب، لكن وهذا يدل على أنهم الموجودين في تلك الوقت في الغالب أنهم هم شرار الخلق، ما دامت أن الله سبحانه وتعالى صك عنهم باب التوبة هذا دليل على أنهم بلغوا الغاية في الفساد والعياذ بالله، ولا يرجى لهم صلاح. السائل يقول: أحرمت من الميقات ونتفت شعر إبطي بعدما نويت بالعمرة وأنا ناسي، هل علي شيء؟ لا، إذا كنت ناسي فلا شيء عليك، لأن الله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل: قد فعلت، أي لا نؤاخذكم بالنسيان أو الخطأ الغير متعمد، فهذا لا شيء عليه، لأنه على الصحيح، وإن كان فيه خلاف عند العلماء رحمهم الله أنه يقول لا بالنسبة لتقليم الأظفار وبالنسبة مثلا للأخذ من البشرة وبالنسبة للأخذ من الشعر، إذا فعله جاهل أو ناسي عليه الكفارة، الصحيح أنه ليس عليه كفارة ما دام أنه جاهل في الحكم أو ناسي وقت العمل فهو لا يؤاخذ بذلك. سبحانك الله. نعم. السائل يقول: للإيضاح، هل للمحرم الذي ذكرتم قبل قليل يجب عليه أن يحرم من التنعيم ويسعى من جديد، أم ماذا يفعل؟ الذي سعى، لا ما دام الطواف صحيح، طاف سبعة أشواط، ما عليه، هو باكن على إحرامه الآن ولا يحتاج يخرج ولا شيء، بس يذهب إلى المسعى فقط ويسعى سبعة الأشواط ثم يقصر ولا شيء عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك، لا إله إلا الله.